الغارم ده نقول له خذ ليه؟ أم قال لك لأن إعطاء الغارم الذي لم يجد سدادا لما استدانه في غير معصية لا يجعل الناس ينقبضون على الكرم. يقول لك مهني يا أخي لما حتى استدين الأمة الإسلامية هتسد عن الدين يبقى ما فيش واحد يخاف. يقول لك لا يا عم لما يبقى متسانم بإيه؟ يبقى ده عصمة اجتماعية ولا مش عصمة اجتماعية؟ مش يخلي كل واحد إيه يظن باللي عنده ويمسك عليه؟ لا. والغارم أو الغارم هو الذي دخل في إصلاح ذات بين ثم وجد في إصلاح ذات البين إنه يتحمل اللي مختلفين عليه، مختلفين على 1000 جنيه، ده يقول ليه وده يقول لا ما علياش. يوم نيجي نقول له نعمل ايه؟ ايه اللي نعمله؟ يجي واحد راجل طيب يقول يا شيخ انتم مختلفين على ايه؟ على ماذا؟ على 1000 مين هي مني مصطلح. يلا وبعدين حالته ساءت لانه غرم هذا الايه الشهامه والمروءه الايمانيه خلته وقف هذا الموقف. وبعدين جاي يدير عمله ما انضرش لانه نقص 1000 جنيه وبتاعه حاجات زي. نقوم نقول له ايه؟ المجتمع يحملك. عشان ايه؟ علشان لا نبطل أريحية الكرم في نفوس الكرماء. يبقى الغارم ننتله سواء كان مستدينا في غير معصية أو كان متحملا لشيء لم إيه؟ لم يعمل. ولذلك في ناس كتير واخدين وجاهتهم في بلادهم من هذا. يقولوا أنتم مختلفين على إيه؟ مختلفين أخذ وينهوا الإيه؟ وإن كان عايز يستر نفسه يحتاج بأنه يفهم كل واحد أن التاني رزق بيعرض مثلا جيه انت مختلف عليه ده اللي عنده 1000 جنيه ويقول لا انا ماليش ده انا اديته ومش عارف ايه. يوم تقول طب تعالوا لي بكره. وبعدين يجي لله يقول له 1000 جنيه يقول له يا اخي ده المساله كانت عزة نفس انما هو قرب ان الالف جنيه عنده وجابهم لي كده وقال لي اديهم لي خد. ويجي للتاني يقول له يا شيخ ده هو قال لا ده انا مش عارف ايه وبتاع. وبعدين لما يتقابلوا مع بعض والصفاء يعودوا يعرفوا ان مين اللي تحملها هو اللي تحملها. يبقى ده اسمه ايه؟ الغارمي. وفي سبيل الله، سبيل الله ده الجمهور على انه الجهاد، جمهور على انه الايه الجهاد. قال لك لان اللي بيضحي بماله في الجهاد لو لم يعلم ان الجهاد باب يلجه الى الجنة لما ضحى بماله. ولذلك ساعة ما تضحي بالمال او بالنفس ليه بتاخد منزلة كبيرة عند الله؟ لأن بتخلي الذين بقوا بعدك يقول لك ده لو لم يكن على ثقة من أنه باستشهاده سيدخل الجنة وبإنفاقه هذا الإنفاق سيدخل الجنة ما كانش عمله. يبقى دي تدي إيه؟ تدي شحنة إيمانية لمين؟ ليه؟ لأن الإسلام عايز حاجتين اثنين، عايز دين يبلغ وعايز منهج يحقق. هتبلغه إيه؟ ما هو لازم يبقى فيه دين. ساعة ما تيجي للعملية دي تقوم تجد اللي بيروح في سبيل الله ده بيعمل ايه؟ ايه اللي بيعمله؟ ام قال لك بيدي اسوة للناس ان هذا الدين اللي يعدك به من الجزاء فوق ما تعطيه من نفسك او من مال. ولذلك تجد مثلا الحق سبحانه وتعالى يجي لناس من الصحابة كانوا يكرههم انهم يشوفوا واحد من اعدائهم في معركة وكان نفسه يقتله. يقول لك نفذ مني فلان، نفذ مني خالد، نفذ مني عمرو بن العاص، انا كنت عايز يوم. يقول له يا عبيط انا عاينه عشان يبقى سيخ من سيوف الاسلام لانه حيسلم ويبقى كذا ويبقى كذا ويبقى هو. انت برضه بتتعجل وعايز تموته؟ لا ده خيره إيه؟ الخير بتاعه ايه هيجيلك لسه عين. بس لسه له دور. نعم. وفي سبيل الله أو في سبيل الله كل ما يتعلق بأشياء البر مثلا بناية مساجد، بناية أربطة، بناية مدارس، بناية مستشفيات، إلا أن التحقيق أن دي ما يدخلش في إيه؟ في الزكاة. في ليه؟ لأنك إن عملت مستشفى ينتفع بها مين؟ الغني والفقير. ويبقى الفقير هو اللي عمل بقى، خدت من مال الفقير وعملت أنت، ولا عملت مدرسة، ولا عملت مسجد، ولا عملت أي حاجة. مفهوم ولا والمؤلف طيب. وفي سبيل الله وابن السبيل. وابن السبيل معنى الإنسان ينسب إلى بلده. يقول لك ده إيه؟ ده منهوري، ده طنطاوي، ده اسكندراني، مش منسب إلى بلده. لكن واحد كده ماشي في الطريق تنسبه لإيه؟

انما لما يديله مما عنده مش زي ما يقترض له ويديله. من ذا الذي يقرض الله؟ وليه اللي يقرض الله؟ ده المال كله بتاع ربنا هو اللي وهبه. قال لك لا، الله احترم حركة العمل، احترم حركة العمل. وما دام العمل ده جاب لك فلوس، الله يريدون عاملين. فقال انت ثمرة عملك مش هتعرض له، بس انا بس اذنك اخوك يعني محتاج حاجة وبتاع واديها لي وانا اديك الله. زي قلنا ضربنا مثل زمان بالرجل يعطي اولاده المصروف والاولاد ياخدوه في الحصالة، كل واحد ايه المال من الاب كله، وبعدين عنت لواحد منهم حاجة تقتضي مالا كعملية كمرض، يوم يقول للاولاد افتحوا الحصالات بتاعتكم وادوني الفلوس دي ولما ربنا يجيب انا حديلكم. ليه؟ احترم هبته، مش قال له هات اللي انا مديه لك، لا، احترم الهبة فلم يرجع فيها، واحترم حركة العمل فقال له ده مالك بس اخوك عايزه اديه لك، مش تديه لايه، مش تديه لاخوك. يبقى الله استدان للفقير، خد بالدير لاجل الفقير. يبقى دي ميزة ولا مش ميزة؟ الله يجي الفقير، اياك ان تفهم ايها الفقير ان الغني له ميزة عندك. ليه؟ لان الفقير منع عنك عار المسألة، مش كده؟ وانت عملت له ايه؟ وانت دفعت عنه نار الاخرة. الله، يبقى انت فضلك ولا مش فضلك عليه؟ يبقى انت فضلك ايه؟ طيب الفقير ركن في ايمان الغني، والغني ليس ركنا في ايمان الفقير. مش ممكن. ازاي؟ ام قال لك يا اخي ربنا عمل ركن من ركن الاسلام ايتاء الزكاة، فالفقير ركن من اركان دينه، انما ما عملش حاجة عشان الغني، انا مش ركن. فأنت فالغني ليس ركنا في ايمان الفقير، ولكن الفقير ركن في ايمان الغني. تعال بقى ايضا، لو انت نظرت الى الغني والى الايه الفقير، الغني طلع جزء من ماله، يبقى ده اسمه استغنى عنه. فيه فرق بين من يستغني عن الشيء وبين من يستغني بالشيء. اديته مال فاستغنى بالمال، فلما تاخد منه المال يبقى استغنى هو عن المال وطلعه. يبقى الاستغناء عن الشيء ولا الاستغناء بالشيء افضل؟ طب ده الحق سبحانه وتعالى لأنه مستغن عن الأشياء كان حقا، فربنا بده يديك صفة من خلق من خلقه، يبقى يخليك انت ايه مستغن عن المال، مش مستغن بالايه، مش مستغن بالمال، دي صفة من صفات الحق. وأيضا فإن المال ليس سلعة مفيدة مباشرة للإنسان، ولكنه موصل للسلعة المباشرة. افرض ان واحد عنده جبل ذهب وجبل فضه وجبل بلاتين وجبل مش عارف ايه، وقاعد في صحراء ولا فيش رغيف عيش، يعمل ايه بالجبل؟ ما فيش شوربه ميه. يبقى المال مش غايه، المال وسيله. فحين يحتجز الغني ما له عن الفقير، يبقى جعل المال في ذاته ايه غايه، وربنا جعل المال وسيله. ومال فائض عندك هتعطله، وواحد محتاج له، يبقى العدالة ان ايه، انت هو زائد عندك ما يروحش لده، ولا تقعد تعطل المال؟ كأنك حين تعطل المال تجعله المال ايه غاية، والمال ايه، والمال وسيلة ثمن للأشياء. الحق سبحانه وتعالى إنما جاء للصدقة وعملها جزء مما يملك الغني، احترم حركة الحياة في العمل عشان كل واحد يعمل. ليه؟ أما قال لك لأن الإنسان إذا عمل على قدر حاجته، يبقى من الأولى؟ هو عمل يدوب على قد حاجته، والفقير محتاج وانت محتاج، يبقى العامل هو المرجح ولا لا؟ يبقى العامل هو اللي يأكل، إلا أن يؤثره في نفسه خصاصة. يبقى إذا عمل على قدر حاجته استوى مع مين؟ الفقير له حاجة وانت لك حاجة، لكنك ازددت العمل، يبقى صاحب العمل يأخذ الأول. طيب إما الكلام إمتى؟ إذا زال إنتاجك عن حاجتك. يبقى فيه أمرين اتنين، لما يزيد الإنتاج عن الحاجة

يبقى من سألها عن الشاة؟ قالت له كلها ذهب إلا كتفها. قال لا يا شيخة كلها باقية إلا كتفها، لأن ده بقت صحبته لي إيه. فالذي يحب صحبة المال يعمل فيه إيه؟ يقدمه له، يقدمه هناك. ولذلك لما سئل الإمام علي أنا أريد أن أعرف أنا من أهل الدنيا ولا من أهل الآخرة، قال له الجواب عندك أنت لا عندي. انظر، إذا دخل عليك من يعطيك ودخل عليك من يطلب منك، اللي بيعطيك بيزودك واللي بياخد منك بينقصك، فانظر إلى أيهما أنت أبش، أنت بتحب له منهم. فإن كنت تحب من يأخذ تبقى أنت من أهل الآخرة، وإن كنت تحب من يعطي يبقى أنت من أهل الدنيا. حاجة يبقى إذن حتى اللي بيحب المال يقول له صاحبه مدة طويلة، لأن الدنيا دي ما هياش المقياس، لأن دنياك قدر عمرك فيها ما فيش إلا كده. وبعدين أم قال لك لا خليه إيه يسبق. والله عليم حكيم، يبقى بيضع الأشياء في إيه في موضع عن علم ولا من. أما العلم فألا يعلم من خلق، وأما الحكمة فلأن كل الناس بالنسبة له عياله، ما فيش واحد يا حبيبي إنه غني. ولكن كما قلنا العالم لا يحتاج إلى أفراد مكررين. يعني هل العالم يستقيم كده لما نكون كلنا ضباط؟ طب كلنا أطباء، كلنا مهندسين، كلنا قضاة، كلنا بنيين، كده لازم تتوزع المواهب على قدر حاجات الأعمال الضرورية للحياة. أنت تبقى في شيء ولا تعرفش الباقي، وغيرك يبقى في شيء وأنت ما تعرفش، عشان أنا أبقى محتاج لك وأنت محتاجني. ما يبقاش الرباط رباط تفضل، لا، رباط ضرورة، رباط حاجة. وما دام رباط حاجة هنمسك في إيه؟ هنمسك في بعض. تبقى الحكمة اقتضت أن يوزع الله المواهب على الخلق على مقدار ما تتطلبه الخلافة في الأرض من حركات في الحياة، فأعطى كل واحد زاوية وأعطى الآخر زاوية، ومجموعها تكون إيه؟ الزوايا. ولذلك احنا كنا انتهينا إلى قضية قلنا فيها مجموع كل إنسان يساوي مجموع كل إنسان، بس الناس ما بتنظرش بالزوايا إلا للمال. لا يا اخويا، انظر للمال، انظر للصحه، انظر للاخلاق، انظر لسعاده الاولاد، انظر كل حاجه حط لها نمره. تقوم لما تحط نمر نمر نمر كده تلتفت تلاقي ايه؟ مجموع كل انسان يساوي مجموع كل انسان، ولا تفاضل الا بالايه؟ الا بالتقوى. اذا كان واحد عاجز كده وشايف ناس قادرين وعندهم يعني فلوس وبتاع، هنفرض ان ما فيش زكاه، ما فيش صدقه، ماذا يكون موقفه؟ الحقد والحسد وتمني زوال النعمة. لكن إذا كانت نعمة صاحب النعمة تعود على من لا نعمة عنده، يحب النعمة عند صاحبها، ساعة ما يشوف لك أي حاجة يقول الله يبارك، ما هي البركة فيها بتجيلنا بتإيه بتعم علينا. طيب إذا ما حصلش كده يضطر إنه إن لم يأخذها فريضة يأخذها تلصص. تلصص بانه يعمل ايه؟ يسرق بقى وينهب ويتأجر على ده، يقتل ويتأجر على ده عشان يحرق ويعمل كذا. اذا دي عامله توازن في المجتمع ولا لا؟ طب المسلمين لهم اعداء ولهم خصوم، اذا كان المسلم الفقير هيعيش والغني ما يديش، يبقى ما الموقف؟ لعل الحاجه تضطره الى ان يعين على اخيه المسلم غير مسلم. يبقى اذا دي ضروريه في الحياه ولا مش ضروريه؟ ولذلك تجد حتى لما قلنا صدقة يعني أمر فطري لو لم يأتي به الدين لكان من الواجب أن يأتي. ليه؟ لدفع شرور العجز في المجتمع، شرور العجز في المجتمع. طب ما في دول مش مؤمنة بإله، إنما ظروف الحياة اقتضتها أن يجعلوا لغير الواجد شيئا. ليه؟ عشان يأمنوا حاجة، يأمن. أدي السبب في أن ربنا سماها إيه؟ صدقة، ولا سمهاش إيه؟ سمهاش الزكاة. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله. إنما